وآدم خلق من طين، والنار خير من الطين في زعمه، وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله عز وجل وكفر بذلك، فأبعده الله وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه وحضرة قدسه، وسماه إبليس إعلاما له بأنه قد أبلس من الرحمة، وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض، فسأل الله النظرة إلى يوم البعث، فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه، فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى وقال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، كما قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وهؤلاء هم المستثنون في الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وهؤلاء هم المستثنون في الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقوله تعالى: قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قرأ ذلك جماعة منهم مجاهد برفع الحق الأولى، نعم برفع الحق الأولى، نعم أحسن الله عليكم سيدي، الأولى، وفسره مجاهد بأن معناه أنا الحق والحق والحق أقول، وفي رواية عنه: الحق مني وأقول الحق. والحق نعم، عفوا مرة أخرى سيدنا، معذرة سيدنا مرة أخرى. مثل الآية: أنا الحق والحق أقول، نعم وأقدر نعم. يعني أنا. وفي نعم. التفسير الثاني هيقدر إيه؟ الحق مني، يجعل لها خبر، وهنا يجعل لها مبتدأ. أحسن الله عليكم نعم. سيدي، نعم. هنا فيها قراءة أيضا سيدي، نعم فيها قراءة، فيها قراءة نعم بمتواترة الإمام عاصم وحمزة وخلف: الحق بالرفع، والباقون نافع بن كثير أبو عمرو بن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بالحق، قال فالحق والحق بالنصب في الاثنين. نعم سيد، نعم جزاكم الله خير، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفسره مجاهد بأن معناه أنا الحق والحق أقول، وفي رواية عنه: الحق مني وأقول الحق. وقرأ آخرون بنصبهما الاثنين. قال السدي: هو قسم أقسم الله به. قلت: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. كيف تمشي قسم؟ مش على قراءة بقى من نصب صح؟ قراءة من نصب؟ يعني في النصب وفي الرفع كيف تفسر قسم؟ معلوم إن القسم بيبقى مجرور يعني، والله ونحوها. وقرأت بالرفع، هو فسر هنا قبلها سنة اللي هو قرأ ذلك جماعة من أنا الحق أو الحق تمام مني. تمام. أم نعم سيدنا، نعم. النصب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره، يعني قال فأحق الحق مثلا كقوله تعالى: ويحق الله الحق، تمشي هكذا سيدنا؟ لا أنا سؤالي عن ال نعم. آه سؤالي عن ال عن قوله قسم، عن قوله إن هو إيه؟ إن هو قسم. فنشوفها إن شاء الله. أحسن الله عليكم سيدي، آمين. جزاك الله خير. قال: قلت: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكقوله تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، وقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. يقول تعالى: قل يا محمد. في أثر ذكروه المشايخ في موسوعة التفسير المأثور عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: قال فالحق، بسم الله، قال فالحق والحق أقول. يقول هذا قسم، يقول: حقا حقا لأملأن جهنم، حقا حقا لأملأن جهنم. وأيضا الحكم بن عتيبة قال فالحق والحق أقول، بمعنى الله الحق أو الله الحق، لكن بيقول به هو قسم أيضا. تحتاج لوقفة كده. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله. وقت سيدنا؟ نعم. صلى الله عليه. قال، يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطونيه من عرض الدنيا أو من عرض الحياة الدنيا، وما أنا من المتكلفين أي وما أزيد على ما أرسلني الله به ولا أبتغي زيادة عليه، بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه، وإنما أبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. قال سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخرجاه من حديث الأعمش به. وقوله تعالى: إن هو إلا عبد الله بن مسعود، بعدها قال: نعم، هكذا سيدنا عندي في الطبع. نعم، وعندي كذلك، يعني سيتحتاج لرابط بين الجملتين. نعم، مثلا فقال ف، يعني نحو هذا. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. آمين، جميل. وقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن. قاله ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى للعالمين، قال: الجن والإنس. وهذه الآية كقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وكقوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقوله تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين، أي خبره وصدقه بعد حين، أي عن قريب. قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعني يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين، فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة. وقال قتادة في قوله تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين، قال الحسن: يا ابن آدم، عند الموت يأتيك الخبر اليقين. آخر تفسير سورة صاد، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الزمر وهي مكية. قال النسائي: حدثنا محمد بن النضر بن مساور قال: حدثنا حماد عن مروان أبي لبابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة

لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل نعم إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي يخافه. نعم. ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان به. وقال الترمذي غريب، وقد رواه بعضهم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبة عن عبيدة النميري قال حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى الخزاز قال حدثنا يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه. وإنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته، حتى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة كما روى ذلك أبو عبيدة عنه رضي الله عنه. نعم. وقال الشاعر: ضحوا لأسمر. بالمثال يعني. نعم. صلى الله عليه. وقال الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وقال الإمام أحمد: كتب إلي الربيع ما يقطع الليل، يقطع الليل يعني يملأ ويمضي الليل تسبيحا وقرآن. نعم. يا نعم نعم أحسن الله إليك. بالتشديد عندي، هل ممكن لها يعني وجه في المعنى يقطع الليل؟ نعم. لا سيدنا أحسن الله إليك. قال: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وقال الإمام أحمد: كتب إلي الربيع بن نافع حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن عبد الله بن يوسف والربيع بن نافع كلاهما عن الهيثم بن حميد به. وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله. نعم. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآن. يجعلوا أقسام يعني سيدنا، وقت للصلاة وقت للذكر. ممكن. نعم ممكن. نعم أحسن الله عليك. وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله. إنما تذكر أولو الألباب، أي إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل. وقوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم. وقوله: وأرض الله واسعة، قال مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان. وقال شريك عن منصور عن عطاء في قوله تعالى: وأرض الله واسعة، قال: إذا دعيتم إلى المعصية فاهربوا. ثم قرأ: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال الأوزعي: ليس يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف لهم غرفا. وقال ابن جريج: بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم، أو أنه بلغني أنه نعم لا يحسب، نعم نعم أحسن الله لأن إليك. بعدها ولكن يزادون. نعم أحسن الله إليك. وقال ابن جريج بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط ولكن يزادون على ذلك. وقال السدي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني في الجنة. وقوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أي إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال السدي يعني من أمته صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الصوت الآن يا سيدنا واضح؟ بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماشي تفضل. نعم سيدي. شيخنا غريب بالحتة اللي فاتت دي قبل بيت الشعر. كما اللي هي قراءة سيدنا عثمان بالقرآن كله في ليلة. بيقول كما روى ذلك. ماشي. لا هو دكتور عبد الله. هو ليس عندهم انقطاع يا شيخنا. يا شيخنا اتفضل أبو عبيدة بيقول كما روى ذلك أبو عبيدة عنه. أبو عبيدة ليس من الرواية عن عثمان رضي الله عنه. لا يعني هو يقصد يعني أنه هو ذكر هذا عنه ويمكن قصده أبو عبيدة أبو عبيدة صاحب الغريب يعني سيدنا صاحب الغريب غريب القرآن تقريبا له. لا ده أبو عبيد مش كده قاسم بن سلام. نعم مش كده. نعم هذا أبو عبيد صحيح. هو له الغريبان وغيرهما من الكتب. فمحتاج بس نتأكد إن كان هو أبو عبيد ولا أبو عبيدة. الذي أعرفه يعني اللي هو السائب بن يزيد يعني هنا إن هو إيه إن هو روى بمعنى إنه الراوي عنه زي ما نقول رواه البخاري عن أبي هريرة يعني بسنده. فروى يعني هنا بمعنى أخرجه. أنا رجعت للتخريج لقيت ابن حجر في الفتح قال ففي كتاب محمد بن ناصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها. وراجعت تهذيب الكمال أسماء الرجال ما لقيتش في الرواة لو كان يعني المقصود بالرواة مباشرة ما لقيتش في الرواة عنه أبو عبيدة يعني فاحتمال لا يكون ربما يعني هو عزاه إلى مصدر يعني. نعم. طب ترضى عنه رضي الله تعالى عنه. لا ده بيتكلم عن عثمان. تمام. كما روى ذلك أبو عبيدة عنه رضي الله عنه. نعم. نعم جزاكم الله خير. نعم أحسن الله. وقوله تعالى تفضل. نعم أحسن الله عليك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى قل يا محمد وأنت رسول الله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. وهذا شرط ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهذا أيضا تهديد وتبرز منهم. قل إن الخاسرين أي إنما الخاسرون كل الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أي تفارقوا في التقاء نعم، فإن تفارقوا فلا التقاء لهم أبدا. نعم أحسن الله عليكم سيدي، أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبدا، سواء ذهب أهلهم إلى أو سواء نعم سواء ذهب أهلهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار، أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور، ذلك هو الخسران المبين، أي هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح. ثم وصف حالهم في النار فقال: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كما قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وقوله تعالى: ذلك يخوف الله به عباده، أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والمآثم. خبر هذا الكائن، خبر هذا الكائن مش كده؟ الكائن هو قص بيتعدى لأكثر من مفعول صح؟ قصة إنما يقص خبر، لا ولا يقص خبر الكائن. تقريبا هذا ما قال، يقول يعني إنما يقص خبر هذا الذي سيكون لا محالة، الحاصل لا محالة، هذا المقصود. نعم. يعني نعم صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: يا عبادي فاتقون، أي اخشوا بأسي. هيبقى بدل من هذا مش كده؟ يبقى خبر هذا الكائن برضو اسم محل بالألف واللام بعد اسم الإشارة، بدل من هذا اللي هي المضاف. نعم صلى الله عليه. وقوله تعالى: يا عبادي فاتقون، أي اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي. نعم يكمل دكتور عبد الله الجزء القادم. نعم يتفضل. جزاكم الله خير. وقوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي، والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن، فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي يفهمونه ويعملون بما فيه، كقوله تعالى لموسى حين آتاه التوراة: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أولئك الذين هداهم الله، أي المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة. وأولئك هم أولو الألباب، أي ذو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. وقوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك، أي لا يهديه أحد من بعد الله، لأنه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهديه فلا مضل له. ثم أخبر عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور أي الشاهقة، من فوقها غرف مبنية أي طباق فوق طباق مبنية. قال عبد الله

ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ورواه الترمذي وابن ماجة بعضه ورواه الترمذي وابن ماجه بعضه من حديث سعد بن أبي مجاهد الطائي، وكان ثقة عن أبي المدله وكان ثقة به. في المسند ضبطوها إيه؟ أبو المدلة، المدلة، المدلة، أبو المدلة التاء المربوطة. والمدلة من إيه؟ حتى دل ما يجيش منها أدل مدل. نعم، فلا أدري من ماذا، لكن هم ضبطوا هنا المدلة. نعم، من التدليل دل يدل، ما يجيش مدل بقى. ما يجيش مدل ليه يا شيخنا؟ ما هو ما أوله مضموم و وكذا، ده من الرباعي. ماشي، الرباعي اسم الفعل. أقصد يعني مش ممكن ما اكونش مأخوذة من فعل. نعم، مش لازم تكون الاسم مأخوذ من فعل، ممكن تكون كنيته كده لأي سبب يعني. نعم، هو مضبوط. نعم، هنا كده المدلة. نعم، جزاكم الله خير. وقوله تجري من تحتها الأنهار، أي تسلك الأنهار من في غيره، زي ما قلناها في الأول المدله. نعم، أحسن الله عليك. وقوله تجري من تحتها الأنهار، أي تسلك الأنهار من خلال ذلك، كما يشاءون وأين أرادوا. وعد الله، أي هذا الذي ذكرناه، وعد الله عباده المؤمنين، إن الله لا يخلف الميعاد. هذا الذي ذكرناه وعد وعده الله. عندي وعد الله عباده. يبقى وعد بقى، هذا الذي ذكرناه وعد الله، صح؟ هذا الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه. وأنا أظن يعني كنت أظن إن هي مفعول، ولا مش مفعول؟ مش مصدر يعني زي وعد الله. ممكن، ماشي. هذا الذي ذكرناه وعد الله عباده المؤمنين. نعم، تأذن سيدنا. نعم، لو تأذن سيدنا، هو مكتوب عندي هذا الذي ذكرناه وعد وعده الله عباده المؤمنين. نعم، هو عندي كذلك. نعم، من وعده. طيب، نقف هنا إن شاء الله. إن الله لا يخلف الميعاد. نعم، جزاكم الله خير. نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.